قال إمام العلل الإمام علي بن المديني في مية، قال عبد العزيز ابن بشير ابن كعب روى عنه أبو نعامة روى عن سليمان بن عامر أن بني طهية استعدت عليه فقال مجهول لا نعرفه، وبشير ابن كعب معروف عدوي، واسم أبي نعامة عمرو بن عيسى. هنا أن بني طهية استعدت عليه سلمان بن عامر اختلفوا فيه هل هو من الصحابة أم لا. يعني هذا الحديث أخرجه البغوي في معجم الصحابة، فقال حدثنا، نعم في صوت، أيوة في صوت، قال حدثنا أحمد بن عبد البصري، قال حدثنا زهير بن هنيد السعدي، قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أشيخ من قومه ونسوة من خالاته عن سلمان بن عامر. وكما قلت سلمان بن عامر اختلفوا فيه هل له صحبة أم لا. وكان جده لأمه أن بني طهية استعدت عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال عن سلمان بن عامر وكان جده لأمه. أن بني طهية استعدت عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن سلمان أغار علينا في الإسلام، فبعث رسول الله إلى سلمان فأتاه فقال يا سلمان، وهذه تثبت أن الصحبة ثابتة، ما يقول هؤلاء؟ قال ما يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقولون إنك أغرت عليهم في الإسلام. قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغرت عليهم في الجاهلية وأسلمت المال. فقال رسول الله انظروا إلى المال، فإن كان مخضرما فهو لسلمان، وإن كان غير مخضرم فهو لبني طهية. فنظروا فإذا هو مخضرم فأحرزه سلمان. قال سلمان فقلت يا رسول الله إن أبي كان يقري الضيف ويكرم الجار ويفي بالذمة ويعطي في النائبة كلها. نكمل في حديث سلمان لما وجد المال مخضرما فأحرزه سلمان. قال سلمان فقلت يا رسول الله إن أبي كان يقري الضيف ويكرم الجار ويفي بالذمة ويعطي في النائبة، هل ينفعه ذلك؟ قال مات مشركا؟ قلت نعم. قال لا ينفعه ذلك. اللهم استر علينا يا رب، نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات ويختم لنا بالتوحيد، اللهم أمين يا رب العالمين. فوجم لها سلمان وولى. فقال النبي، هنا بقى هذه المسألة المهمة جدا سألت عنها في اللقاء، فقال النبي رد الشيخ سلمان بن عامر. فرجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنها لا تنفعه لكنها تكون في عقبه. الله أكبر، لكنها تكون في عقبه، إنهم لن يغزوا أبدا ولن يذلوا أبدا ولن يفتخروا أبدا. سبحان ربي العظيم. هنا الرجل لكفره فإن الصالحات لا تقبل. قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن اشترط الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان ينفعه أنه كان يفعل الصالحات يقري الضيف ويعين ذا الحاجة، قال لا إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن هنا يقول النبي إنهم ستكون في عقبه، فإن الله لم يضيع الصالحات، إنهم لن يغزوا أبدا ولن يذلوا أبدا ولن يفتقروا أبدا. قال أبو القاسم البغوي هذا حديث غريب لم يروى إلا من هذا الوجه. وكان سلمان بن عامر ينزل البصرة وروى عن النبي أحاديث صالحة. وأيضا يعقوب ابن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ومن طريقه الخطيب. وأيضا أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة. والطبراني في الكبير أيضا وفي التفسير وأخرجه الخطيب أيضا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ما رأى رجاله موثقون. وقول أبي نعامة عن نسوة من خالاته وأشياخ من قومه قال المزي في تهذيبه من الأشياخ عبد العزيز بن بشير بن كعب العدوي. وهذا عند أبي داود في القدر. تعمل إيه؟ والله بارك شيء بعيد والله بعيد. وقال علي بن المديني أيضا الرباب أو الرباب آسف الرباب الذي روت عن سلمان بن عامر هي أم الرائح بنت صليع. قال الخطيب وقد روى وكيع عن ابن عون عن حديث الرباب التي روت عن سلمان بن عامر. والرباب هي أم الرائح وهي امرأة من بني الضبة. وتفرد بالرواية عنها حفصة بنت سيرين. ذكر ابن حبان في الثقات وقال مقبولة لأنها الحق أنها عشان أقرب للجهالة يعني هي من التابعين وروى عنها واحد. وهذه قاعدة حديثية عند العلماء في هذا الباب لو كان من كبار التابعين ولم يرد فيه الجرح ولا التعديل وروى عنه اثنان يكون توثيقا له. لكن هنا تابعية وروى عنها ثقة مثل حفصة بنت سيرين وذكرها ابن حبان في الثقات فهي من أصول يعني من أسس التي أسسها ابن حجر في تقريب التهذيب بأنه من كان هذا حاله وهو أقرب إلى الجهالة ما روى عنه إلا واحد وكان من التابعين لكن ذكره ابن حبان في الثقات فتراه الإمام ابن حجر يقول مقبول يعني مقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث الذي أخذ ماله وضربه. هذا جهل مركب الذي يقول بذلك رجل له هوى فاتبع هواه فأتى بكلفة ليست بعدها كلفة ولم أرى أحد من أهل العلم قال بهذا. وأولا أنا أقول له زيادة على ذلك ليفهم زيادة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك الدارقطني أعلها وإن كانت صحيح مسلم هذه زيادة أعلها الدارقطني ولكني أقول بمضمونها والحق أن ولي الأمر إن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إن استطعت أن تقي مالك وتقي ظهرك منه بالحيلة لك أن تفعل لكن إن لم تستطع فاسمع وأطع لما تسمع وتطيع لأن هذه نظرة مصلحية مقاصدية في الشرع. أنا رأيي نظرة مقاصدية مصالحية في الشرع مصلحية في الشرع. الحاصل هنا إن لم يسمع ويطع ماذا سيحدث؟ إما أن يخرج على ولي الأمر وإما أن يأتي بجماعة لها شوكة فيضل بفكره فيستشري الفساد في الأمة بأسرها بسبب أنه نزع يدا من طاعة. وأين التكلف الذي قاله أين من الأدلة على ذلك عندما قال النبي سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فقال النبي فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم إلا من رضي وتابع إلا من رضي وتابع. في رواية لما قال ذلك بحديث أم سلمة قالوا أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس لا تنزعن يدا من طاعة. فالحق أن هذا تكلف واتباع هوى، وهذا كما قلنا أصله أصل الاعتزال. فالسمع والطاعة من أصول الدين، والسمع والطاعة واجب على كل مسلم فيما لا يكون معصية لله، فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة، وأيضا لا تنزعن يدا من طاعة. لا طبعا هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. فالأصل أن المسلم يفي إذا وعد، وأنه وأنه على وفائه حتى يظهر خلافه. هذا التأصيل العام. الرباب بنت الصليع. صليع. كنيتها أم الرائح. وهذا قاله علي بن المديني، نعم، وأكده المزي وغيره. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم ورفع مقامكم ويسر عليكم أمركم. جزيتم الجنة جميعاً.